الآن على ماذا العمل في هذه الحال؟ دية الجنين. الفقهاء ذكروا أنها تعادل نصف عشر دية الحر، ولا أدري يعني إيش المستند الذي ذكره الفقهاء في هذا. الفقهاء ذكروا أنها يعني قيمة العبد أو الأمة تعادل نصف عشر قيمة الحر. نعم. في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في الجنين ببرة عبده، فقال الذي قضي عليه أيعقل من لا شرب ولا أكل؟ نعم، ولا يعني صاح، يعني لما يعني قضي عليه بالغرة قال أيعقل يعني من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يعني ما ولد يعني صارخا يعني كما هو شأن المولودين، فمثل ذلك يطل يعني ما يصير له قيمة لا يكون لك. فقال هنا يعني قال هنا إيش؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول شاعر، إن هذا لا يقول قول شاعر. وفي اللي في الصحيحين أنه قال إن هذا سجع كسجع كفان. الأخ يسأل يقول هذا القول من هذا الرجل هل فيه إنكار أو تكذيب؟ لا يعني كان استغرب، أقول استغرب يعني هذا الشيء، وأنه يعني أن هذا الذي راح يعني ليس إنسانا يعني أكل وشرب ويعني واستهل صارخا عندما ولد، لا شك أنه كلام ساقط. هذا الأخ الزائر يقول بأنه يسكن بأسرته في منزل مستقل في المنطقة التي فيها والده، وهو يريد أن ينتقل إلى منطقة تبعد عن سكن أبيه بحوالي 30 كيلومتر، وطلب من والده السماح بالانتقال ليعمل في تلك المنطقة، فرد عليه والده بعدم السماح له بالانتقال سواء أكان حيا أو ميتا، ماذا أعمل؟ عليه أن يرضي والده ويحرص على إرضائه وأن يعمل معه ما يستطيع من أجل أن يرضى. وإذا كان الانتقال يعني 30 كيلو هذه يمكن أن يروح ويرجع، مو لازم أن ينتقل، يعني 30 كيلو هذه مسافة قريبة جدا بالسيارة، يروح ويرجع، الناس يذهبون مسافات أكثر من هذا، ليش لازم أن ينتقل؟ يبقى عندهم ولكن يذهب ويعود، مثل ما كان يذهب لعمله في البلد يذهب يعمل في ذلك المدينة يرجع. و30 كيلو هذه قريبة جدا، يعني في حدود نص ساعة أو أقل نص ساعة يأتي بها. الدية تكون لورثة الميت؟ نعم، هي ميراث.